بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 95 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. طيب، كنا تذاكرنا في الدرس الماضي مسألة الاستطاعة والقدرة، وأنها عند أهل السنة نوعان: استطاعة قبل الفعل، وهي بمعنى صحة الآلات وسلامتها، واستطاعة حال الفعل، وهي بمعنى التوفيق، الإعانة والتوفيق للفعل، يجعل الله عز وجل العبد مريدا قادرا ماذا مستطيعا للفعل حال وقوعه منه. وقلنا القدرية ماذا يثبتون؟ يثبتون التي قبل الفعل، والجبرية يثبتون التي حال الفعل. ثم يعني مر معنا أن الجبرية أو الأشاعرة يظن بعضهم أن القدرة لا تبقى زمانين، يقولون بأن القدرة لا تبقى زمانين لأنها عرض، والعرض لا يبقى زمانين، وهذا الكلام باطل. يعني كون العرض لا يبقى زمانين هذا باطل، لأن الأعراض يعني ما هو العرض أصلا؟ ما هو العرض؟ نعم، يعني الشيء الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بمحل، مثل الألوان والطول والقصر ونحو ذلك، البياض السواد. فمن المعلوم بالعقل أن يعني الأعراض تبقى. فالآن لونك هل هو يعني يتغير على مدار اللحظة، أو هو لونك هذا؟ وكذلك لون السماء ولون الأشجار وغير ذلك، وهكذا كثير من الأمور. فكونهم يقولون الأعراض لا تبقى زمانين هذا أصلا كلام باطل. طيب، لما جاءوا إلى مسألة القدرة، الذين يقولون بهذا يقولون القدرة التي تحصل حال الفعل يعني هي تجددت من قبل، معنى أنهم يحتاجون إلى إثبات الاستطاعة التي قبل الفعل، وهذا يدل على تناقضهم، هذا يدل على تناقضهم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المجلد 8 من الفتاوى 130، هذا المرجع الذي كنا، قال: والناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة، فمنهم من لا يثبت استطاعة إلا هذه، يعني التي قبل الفعل، ويقولون الاستطاعة لا بد أن تكون قبل الفعل، ومنهم من لا يثبت استطاعة إلا ما قارن الفعل. وتجد كثيرا من الفقهاء يتناقضون، فإذا خاضوا مع من يقول من المتكلمين المثبتين للقدر إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، وافقهم على ذلك. وإذا خاضوا في الفقه أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي. هذا كلام شيخ الإسلام الذي يبين تناقضهم في هذه القضية. طيب، انتهينا من التعليق على الفقرة السابقة وندخل فيما بعدها. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أفعال العباد هي خلق الله، نعم، وهي اكتساب من العباد. ولفظ الكسب يعبر به أهل السنة ويعبر به الأشاعرة لفظ الكسب. فالكسب عند أهل السنة هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر. الكسب عند أهل السنة هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر، والظاهر أنه سيأتي، نعم، سيأتي في آخر التعليق على هذه الفقرة قوله: والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضر. وأصله من كلام يعني شيخ الإسلام، أصل هذا التعريف يعني. طيب، وأما الكسب عند الأشاعرة فهو شيء أرادوا به أن يخرجوا من الجبرية المحضة، ولا يريدون أن يوافقوا أهل السنة على قولهم بأن العباد فاعلون لفعلهم حقيقة، فقالوا بأنه يكسب. لكن ما معنى يكسب؟ هم مختلفون أنفسهم في تعريف الكسب، حتى يعني عد بعض أهل العلم الكسب عند الأشاعرة من الأشياء التي لا حقيقة لها ولا وجود لها، من المستحيلات يعني، لأنهم هم أنفسهم متناقضون في تعريفه وفي بيانه، لكن الأشهر عندهم يعني أنه شيء يحصل عنده الفعل لا به، يحصل عنده الفعل لا به، فيسمونك كاسبا باعتبار أنك تتحرك ونحو ذلك، لكن هل حركتك هذه لها أثر في الفعل؟ لا. ولهذا قال العلماء مآل قولهم إلى الجبر، مآل قولهم إلى الجبر، يعني يمثلون لهذا بماذا؟ الآن السكين، السكين هي التي تقطع، أليس كذلك؟ السكين هي التي تقطع، هي تتحرك، لكن من الذي حركها؟ حركها القاطع، حركها القاطع. هل هي مختارة للحركة؟ هل هي مختارة للحركة؟ لا. قالوا فالعبد مثل ذلك، العبد يجعلونه مثل هذا، وهذا غير صحيح. يعني فرق بين الجمادات التي يحركها الإنسان فهي تعتبر كالإنسان المضطر الذي يؤخذ ويحرك مثلا، وبين يعني فرق بين هذه الأشياء وبين حركات الإنسان الاختيارية، الاختيارية. المقصود أن الكسب عند أن الكسب عندهم شيء لا حقيقة له، وهم متناقضون في تعريفه، وسيأتي زيادة بيان له إن شاء الله تعالى، لكن هذا خلاصة ما يقوله أكثرهم. يعني ولهذا يعبر بعضهم عن الأشاعرة بأنهم يعتبرون العبد مختارا ظاهرا مجبرا باطنا، بل بعضهم يعبر بعض الأشاعرة بهذا التعبير، أن العبد في الظاهر مختار لأنه يتحرك ويظن أن له إرادة وأن له اختيارا، والحقيقة أنه مجبر على أفعاله. طيب، أما الطحاوي لا يريد هذا، لا يريد الكسب الذي عند الأشاعرة، ويريده على ما يقوله أهل السنة. قال وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال الشارح رحمه الله اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كل، فزعمت الجبرية رئيسهم أو ورئيسهم ورئيسهم ها السمرقندي، قال عندنا وينسب أيضا السمرقندي، هو ترمذي وسمرقندي. طيب ورئيسهم فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش. المرتعش ليس مختارا لحركته، ما يعني يريد أن يقف لا يستطيع، والعروق النابضة وحركات الأشجار، فأفعال العباد كلها هكذا، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون أن يضاف، دون ما يضاف إلى محصله. يقولون أضيفت فقط إليهم لأنهم محل لها، يعني من باب المجاز، كما يعني المعروف أن من علاقات المجاز المحلية والحالية. فيقولون إنما أضيفت الأفعال، فيقال العبد صلى وصام، العبد سرق وزنى، لأنه محل فقط لأفعال الله، وإلا هي ليست أفعاله. وهذا كلام باطل، فإن الفعل إذا قام بمحل نسب إلى ذلك المحل لا إلى غيره. فإذا يعني خلق الله عز وجل لك لونا أو خلق ريحا من الأرواح، فلا شك أنها تنسب إلى هذا المحل، فيقال هذا فلان لونه كذا، هذا لون له. فكذلك الأفعال. قال وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها، الحيوانات هي التي خلقتها، لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا، واختلفوا فيما بينهم أن الله، أن الله ها طيب. وقال أهل الحق، يعني هم هؤلاء المعتزلة اختلفوا هل تدخل أفعال العباد أصلا تحت قدرة الله أو لا تدخل. وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات. التعبير بمنفرد بعض أهل العلم ينتقده، كما نبه على ذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، تعبير بمنفرد في حق الله، لأن المنفرد هو المعتزل المتخلي، وإنما إذا أرادوا الاختصاص يعبرون بمتفرد، متفرد.

فعلم أن المثبت غير المنفي، لابد من هذا أن نقول بأن المثبت غير المنفي، لا يجوز أن يكون المثبت عين المنفي لأن هذا تناقض. الله يقول له وما رميت ثم يقول له أنت رميت، فلو كان المثبت عين المنفي لكان هذا تناقضا، لكن قال فعلم أن المثبت غير المنفي، غير المنفي. طيب ما هو؟ قال وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. أنت تقول رميت العدو فلم أصبه، رميت العدو فلم أصبه، فتسمي الابتداء رميا، وتقول أيضا فلان رمى فلانا في عينه يعني أصابه في عينه، فإذا الابتداء يسمى رميا والإصابة تسمى رميا. فعلم أن قوله وما رميت أي وما أصبت، إذ رميت إذ حذفت وأطلقت الرمية ونحو ذلك. قال وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا، فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، وإلا فطرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر. هذا يلزمه، انظر هذا كلام شنيع لكن هو لازم له. أنتم لماذا استدللتم بالرمي؟ لأنه فعل للعبد. طيب فيقال إذن ستكون كل أفعال العباد، سنقول لمن صلى وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وعلى العكس والعياذ بالله نقول وما سرق شخص إذ سرق ولكن الله، إلى آخره، تعالى الله عما يقولون. ولهذا قال وفساد هذا ظاهر. وقد ذكر شيخ الإسلام أن من قال مثل هذا يعني التزم هذا اللازم فهو ملحد كافر، يعني من قال فعلا الله عز وجل هو الذي يفعل كذا ويفعل كذا فهو ملحد كافر. طيب هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من منهاج السنة الثالث 218، الثالث 218. قال وأما ترتب الجزاء على الأعمال، أيضا الجواب عن هذه الشبهة، هذه ترتب الجزاء على الأعمال، هو مأخوذ من كلام لشيخ الإسلام ولابن القيم رحمهم الله، عندنا في الحاشية أحالوا إلى جامع الرسائل 146 وما بعدها، وحادي الأرواح لابن القيم. قال وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، ولهذا مر أن هؤلاء استدلوا وهؤلاء استدلوا بالجزاء. الجبرية يقولون الجزاء غير مرتب على الأعمال، ويستدلون لن يدخل أحد الجنة بعمله، وأولئك يقولون بل مرتب على الأعمال لكن ترتيب عوض، ويستدلون بقول جزاء بما كانوا يعملون ونحوها. قال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، يعني مثل ما يكون مثلا الثمن قيمة للكتاب، فلا ليس للمشتري فضل على البائع ولا للبائع فضل على المشتري، معاوضة. فلن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي لن يكون عمله معاوضة عن الجنة أو عوضا عن الجنة. قال فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله، وهذا من قياس الله على خلقه الذي وقعت فيه المعتزلة، فهم مشبهة في أفعال الله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا. والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. واضح. قال رحمه الله وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، فتبارك الله أحسن المصورين المقدرين. معناه أنه أثبت للعباد هنا خلقا. أهل السنة يقولون هذا، أثبت للعباد هنا خلقا، لكن بمعنى ماذا؟ بمعنى التصوير والتقدير. فالعباد يصورون، فترى الشخص يصنع شكل إنسان، يصور على شكل إنسان وعلى شكل حيوان وعلى شكل طير ونحو ذلك، ويقدر أشياء أيضا. فالله عز وجل أحسن الخالقين، أحسن المقدرين المصورين. وليس معنى الخلق هنا الإيجاد كما يقولون القدرية، فهم يقولون الله يقدر أفعال العباد وهم يخلقونها ويوجدونها. طيب إيش معنى يقدر إذن؟ إذا كنتم أثبتتم ذلك، ما معنى يقدر؟ يقولون فقط أن يعلمها، يعلمها ويدل عليها ونحو ذلك. أما أن يكون لقدرته تأثير على أفعال العباد فلا. الشاهد يقولون بأنهم يخلقون أفعال أنفسهم، فيقال لهم لا، معنى الخلق هنا الذي في الآية التقدير. قال فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا. لماذا قلنا بهذا؟ قال بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، يعني نحتاج أن نجمع بين الأدلة. فقول الله خالق كل شيء يعني موجد كل شيء موجود، مخلوق موجد كل المخلوقات، فدخل فيها أفعال العباد، فلا بد أن يكون معنى فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين. قال بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل. قال وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل، يعني وقعوا في تناقض عجيب، أخرجوا أفعال العباد وأدخلوا كلام الله في عموم كل. وقد تقدم معنا بيان هذا، وأن هذا من تناقضين تقدم عند الكلام عن القرآن. قال وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل. وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، في هذا العموم، لأنها من ذاته أصلا. ودخل سائر المخلوقات في عمومها. إذن فهذا الرد عليهم في الاستدلال بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين. بقي معنا سيأتي الكلام عن قوله والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون يستدل بها أهل السنة، ويستدل بها الجبرية، ويستدل بها القدرية. طيب سنقرأ. قال وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول إنما مصدرية عندنا لأن، والأحسن ما عندكم إن، ولا نقول إنما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لن نحت، لا عبادة النحت يعني، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم رحمك الله، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. انتبه معي. والله خلقكم وما تعملون، الآن ما هذه؟ يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة. إذا كانت مصدرية ستسبق ما بعدها بمصدر، سيكون التقدير والله خلقكم وعملكم. طيب إذا جئت إلى سياق الآيات، إبراهيم عليه السلام هو يتكلم مع قومه يمنكرا عليهم عبادة الأصنام، فقال أتعبدون ما تنحتون، أتعبدون ما تنحتون، ما معنى ما هنا؟ موصولة لا شك، واضح؟ أتعبدون الذي تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، سيكون لو قلنا بأن مصدرية والله خلقكم وعملكم أي والنحت، والله خلقكم وخلق النحت، طيب العمل الذي هو النحت، فما يكون في هذا استدلال عليهم، ما سيكون في هذا استدلال عليهم قوي، لكن هو يريد يقول هذه أعمالكم، هذه صنعكم الأصنام، كيف تعبدونها؟ والله قد خلقكم وخلقها، خلق هذه الأصنام. إذن سيكون على القول الثاني والله خلقكم والذي تعملون. والله خلقكم والذي أي وخلق الذي تعملون. نجعل ما نفس ما التي في الآية التي قبلها التي يعني المنحوت وهو الصنم. واضح هذا؟ إلا سيكون إذا كانت موصولة. طيب المنحوت هو الكلام عن كونها موصولة، ترجيح أنها موصولة، هنا المؤلف يرجح أنها موصولة. سيكون التقدير والله خلقكم وخلق الذي تعملونه، تمام، وهو المنحوت على التقدير الأول النحت، والله خلقكم ونحتكم. طيب هو أنكر عليهم عبادة النحت أو عبادة المنحوت؟ عبادة المنحوت. إذن الأرجح أن ما هنا موصولة، أن ما هنا موصولة. طيب لا إله إلا الله. كونها مصدرية هل يقول به بعض أهل السنة؟ هل يصح على تقدير أهل السنة أن يقال ذلك؟ نعم، أو على عقيدة أهل السنة. ولهذا ابن كثير رحمه الله يقول الآية تحتمل الأمرين. ابن كثير عند هذه الآية يقول يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة، لكن شيخ الإسلام وابن القيم يرجحان أنها موصولة هنا ويضعفان القول بمصدريتها، بل شيخ الإسلام يجعل هذا القول ضعيفا جدا، يجعل القول بأنها مصدرية ضعيفا جدا، لا لأنه سيختل يعني سيحصل خلل في المعنى العقدي، لا، يعني الذي يناقش به القدرية والجبرية، لا، الكلام إنما فقط من أجل سياق الآيات. يقول إبراهيم أنكر عليهم عبادة المنحوت لا عبادة النحت كما مر هنا، إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت. واضح هذا؟ طيب القدرية يقولون والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم والذي تعملون، وهو هذه الأشياء الأحجار والأصنام، هذه خلقها الله سبحانه وتعالى، الأحجار هذه التي نحت منها والأشجار التي تعبد، الله عز وجل هو الذي خلقها، لكن فعل العبد نفسه لا، ما خلقه الله. واضح؟ هؤلاء القدرية. الجبرية قالوا والله خلقكم وعملكم، من أجل أن يثبتوا أن أعمال العباد أيضا مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فالعبد مجبر على عمله، لكن لا دليل في الآية لا على هذا ولا على هذا. نعم، نقول أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل وهم فاعلون لها حقيقة. واضح؟ طيب طيب لو جعلناها قلنا مصدرية، كيف يستدل بها؟ لو جعلناها مصدرية والله خلقكم وعملكم، ما هو عملهم؟ النحت. قال هنا فيما قرأناه والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى، يعني فعلهم مخلوق لله وهو النحت، فصار ما هو من آثاره مخلوق لله عز وجل. ولهذا يصح أن تقول مثلا بأن السيارة من مخلوقات الله، يصح على هذا المعنى، لأنها أثر من آثار مخلوقات الله. المواد مخلوقة لله وفعل العبد أصلا مخلوق لله، فيصح أن تقول هذا الكلام. قال فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير، سيكون فقط الأخشاب والأحجار، لكن حتى هذه المنحوتات الأصنام هي مخلوقة لله عز وجل، لأن ماذا؟ لأن الله خالق أفعال العباد التي نتجت عنها هذه الأصنام. واضح؟ قال رحمه الله وذكر أبو الحسين البصري، يعني كان الصواب أن يجعلوا هنا نقطة ويجعلوا من أول السطر وذكر أبو الحسين، عندكم هكذا نقطة؟ ها، أما عندنا فاصلة، والأحسن أن تكون نقطة ثم يبدأ من أول السطر. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، هذا واحد، يقول من ضرورات العقول، من الضرورات أن يعلم أن العبد يحدث فعل نفسه. طيب وذكر الرازي، طيب الرازي إيش هو؟ أشعري يعني جبري، يعني أنه جبري، سيأتي بعكس يعني بشيء ضرورة من باب آخر. قال: وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري. ما يعرف ضروري؟ خبر أن. ذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث كذا ضروري. يعني الآن معنا إمام المعتزلة المتأخرين يحكي ضرورة، وإمام الأشاعرة أحد أئمة الأشاعرة يحكي ضرورة. هذا يقول: علمنا بأن العبد يحدث فعل نفسه هذا ضروري، هذا المعتزلي. ذاك قال: علمنا بأن فعل العبد لا يكون إلا بمرجح هذا ضروري، هذا الفعل المحدث الممكن هو فعل العبد أصلا، لا يكون إلا بمرجح هذا ضروري. طبعا المعتزلة كما سبق يقولون يرجح بلا مرجح، ما عندهم مرجح، فهذا يقول لا، بل المرجح ضروري، العلم به ضروري. إذن هذا يحكي ضرورة عقلية وهذا يحكي ضرورة عقلية. طيب، قبل أن ننظر ماذا سيعلق المؤلف، وهو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، من عند قوله وذكر أبو الحسين، هو من كلام شيخ الإسلام، عند قولي انتبه، عند قول الرازي افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده، يجب وجوده عنده، هل فيها شيء؟ كيف يعني؟ أحسنت، يعني هذا مبني على عقيدة الأشاعرة أن الأسباب لا تأثير لها، وإنما تحصل الأشياء عندها. الآن أنت إذا أكلت، هل الأكل سبب للشبع؟ قالوا لا، الأكل ما هو سبب للشبع، لكن الله سبحانه وتعالى يخلق الشبع عند الأكل. أما أن الأكل سبب، لا، المطر إذا نزل ليس سببا للإنبات، لكن الله جعل الإنبات يحصل عند هذا. السكين ليس سببا في القطع، إنما الله يجعلها، يجعل القطع، القطع يحصل عند إمرار السكين، وإلا هي ليس لها أي أثر. هذا مخالفة للعقل. يعني ماذا؟ حمل المرأة بالجنين ليس بسبب ماء الرجل وماء المرأة والتقائهما ونحو ذلك، التلقيح، لا، هذا كله لا أثر له، إنما الله يخلق الجنين إذا يعني أتى الرجل امرأته وكذا إلى آخره. فينكرون تأثير الأسباب تماما، فلهذا الرازي يعبر بهذا التعبير فقال: إلى مرجح يجب وجوده عنده، والصواب به. طيب، فقال ابن شيخ الإسلام رحمه الله: وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، لكن على وجه معين، ما هو صادق إلى النهاية. قال: ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله، نحن نؤمن أنه يحدث فعلا، نعم، بمعنى يكتسبه ونحو ذلك، وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى. فنؤمن بهذا ونؤمن بهذا، فلا ننكر مشيئة الله ولا ننكر أن للعبد مشيئة أيضا. واضح هذا الكلام؟ قال: كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه، إلى نفس العبد، فجورها وتقواها، ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة. واضح هذا؟ طيب، انتهى كلام شيخ الإسلام، لكنه مأخوذ بمعناه فقط من الفتاوى الثامن 375 إلى 376. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.